يا ليت والدنا عرف كيف يختار. إن كان نجمه صرف قم تعلم، إن كان نجمه صرف قم تعلم. اللي على طول الزمن مخلص اللي